الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.